بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهي كقرآن سورة الأحقاف آياتا ديدا ميتو كراج الكبا نهندا والربا قدر رابو هتورة نواتا جسو درسين كنا كني جوران جالكبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أكنت تران جالكبا آيات تدبر تكيسة ربين ورى أماني بي ورى أمانين هم دابو akka dalaga isani tin wan argatan kabanjeccu e ganu hime asetti ammas war ammadura dabrej kakana kaat kakuwa akana kabu nikijipsi sankamambion nitrufani akka ke sankanatti wa man kijipsi sani dawamani itinille namni akila jeccu nama nama berati ngorfami akilli من استعاذ بغيره نما نما برات غرفة ميتن اللي أكجر سنيدي أكهن توا من إيجاد داجة شوف آياني كان فيدي جاهل لأمو إسم متاشات غرفة مجلان بدين إسم التبوتات إذا قوة سيكيوك غرفة متاتسنو آكل لي أمبو مرة لالي أكوان نسون استنجين نفر رأيك إيجا دوب ربي ما جرى نبيجي ساتنا ستي واذكر أخا عاد دبت دمي يا إرقما كينا هودين دبدو نبي الله هودين دبدو أخا عاد أبل سعاد كته جدو عادين توني قصيسان نبي الله هودين كن تيرجمي أبل سجدو كن أبل س نسبات مالي أبل س عقيدات متي جلان مالي في إسار ربي تأمنوني تدان أمني ربي تأمنوني تدان أسيت أبولي سجد جونين كوني أبولي سا نسبك ستي تهاني مي دبادو يا إرقاما كينا أبولي سعاد سن دبادو نبي الله هود دبادو إذ أنذر قومه ويتتو تيسا صدا جسي سن دبادو ججا ويتكامي ويتتو تيسا صدا جسي بالأحقاف ججون كوني عادي سنرى حال جرهن أخاعات إن جدت سنرى حالة جلن أنظرى كنامتها كظاهرة ملتوكان مالي في بالأحقاف جدتون أحقاف اتحالة هنين جدت توت إساس بالأحقاف أحقاف اتحالة تانين حالة كونهم كائنين بالأحقاف حالة أحقاف اتحالة توت إساس أحقاف كونين جمع حقفين جمعي حكفي يعني حكفي جدون وهو الرمل العظيم المستطيل يعني في الرجة بيه اللي انسوا لكي هروخانان جراني في الرجة قد ايرا جلتا جدت اللي فسرون اجرى ددبا كددبو جدو اكا دارات اتك اللي انسوا لكي تولي رملي كانوا لكي تولي اكا دارات اتك قدسي كافي اتش ججلسي جدين كاكاتي حكفي جران جان دوبا أحقافتني إيه سويت جدا علماني جدو يمني في جدو عمان كان جان جدو حضر موتاتي في جدو عمان بيام جدام توتا نجر في جدام جدو متان مقا جدو خنطي مقا غنداتي في خنان دارين كتاب بني مقا لها دو جنوب جزيرة عربا جر في جان غرب بثاتي في جدون جدو حضر موتاتي في حضر موتي يمن كيسا جدو سيتي في جدو عمان جر في جان باكفهم دوب نبي الله يهود توت إساء عاد أمة ججبة أمة كوكوفة كجبين كيستي دان قادة ينسان تيرغميت إسان سندوب صداتش في عذاب ربيتين إسان صداتش في وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ججنكن جملة معترضة رجان سلائن إذ أنذر قومهم بالأحقاف ألا تعبدوا إلا الله الا تعبدوا الا الله جئتكم ان صدعت سجدتوا لا تبين وقد خلت النذور من بين يديه ومن خلفه جئتكمني وغا حال دبرتجرتون النذور اي الرسل ارغوننا ما صدعت تن حال دبرتجرتون من بين يديه ومن خلفه يسدر الله ارغوني نما صدعت تن دبرتي حال جرتون اكنبي الله نوفا يسبود الله وره الدون دفي صدعت سي حال جرون جتو زمان سانكيسه تاينا سمبوت تاينا اكن جتون اني كون الله نما باس باس تهي ارغامي مي تيجو وان كوبا ني كوفتي ارغامي ارغامي عجائب نمت تهي مي تيجو يسدر الله انبيان ارغاماني جرا يسبود الله انبيون ارغاماني جرا كنافو عجائب ان قبو يجو اني كون الله دوب مرتي ثاني تو كارغمان كوني مال جدان تو تاي ثاني تي مال جناني قائلين لهم اقوام ثاني تو تاي ثاني سنين نجدان هم بيامبيو تاني نبي الله يهود لين كما كيت سجرو حقا فيت كسدا تشيكون مال جناني الله تعبدوا اي لا تعبدوا هين غبرنا جلال تو كلين غبرنا ربي اجيت إلا الله وحده ربي لقد جمله وان بران جبرنا أكنا جلاني مرتينو إن الله نسمى كيف سجل يو إساقو فتي دي بفن ألا تعبدو جديد جدا نبي الله يهودين كن هن جبرنا جديد هن جبرنا إلا الله ربي ملي وتقل لهم جبرنا جديد إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أنا سنيك نرتين صدا عذاب أبو جاب الدادة إذنين كنت ددني أمري ربي كان فراته ددني أزامني ربي إذن دك أبجد شودة صداء دجران سنين قيامات عذاب يوم عظيم جدتونكم دو بجركم مالجد بسنين قومين عاد جرمتوني نبي الله يهودي كان مالجد بسن قالوا جلن جرسون أجئتنا تلن ترفتياتين كني لتأخي كانا اي لتصريحنا قرى نغلتو لاف نتلوفتي عن آلهتنا آلهاتنا تنتقبرو ور ربي أجبت نتقبرو كان الرانو ديبسو لاف نتلوفتي جرانين نتي آلهاتنا تنكريفنو مديجة إبادة آلهاتنا تنرانو ديبسو لاف نتلوفتي لن يكون لك ذلك أبكي أتياد ديسون سيفين أرقمو أبكي أتياد ديسون انتو فأتنا بما تعيدنا مينو تكوتو عذاب الراهو منو بالما قوتو سن ينونو تكوتو يعني في دمي عذابا ننصد عجبتو سن إن كنت من الصادقين يو برد قاد بكتر راتات مي عذابا ننصد عجبتو سن في دي جرانين دوبا آلهات إن إران ديبنو جرقا جركم أكما إني صدات تهدو بين إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم جرانين إثان الليل نتران ديبنو جانين ليس أخي كان أيتو نديبي سوداهي وانا تنتي رفتيف نقرقل شوداهي عبادة آلهاتي نرى وانا تربي أجيب تقبرو كان نرى نديبي سوداهي انتهو جيتو أكيسون دوب عذاب وفيت بربادانك عذاب منو صدا كفت سنو في دي جرانين قال نجد دوب انو أخا عادي سنك عم ظاهر رتبتي نبي الله يهود نجدين إنما العلم عند الله بكم سوان تهمرتنو مرت بكم ساتو رب ما في جرين رب مبرتي جرين بكم سمرتنو رب مبرتي العلم جتونكن هل انتم استغراق آخي جانا لمان ما ليه بكم سكل شيء رب مبرتي كإسراته وقت مجيء العذاب ويتين أزامني رفوكون اللين كمسان كيس جنو جدو ويتين أزامني كيس رفوك ايتين نقافة تنكون ايتين فيدين أنجد تنكون أجمع كيس جنو بيكم سي أزاب سنيتي في بيكم سي وان بيران لي هن دينو رب ما بيرا جنان أنا مو مهمان في جواني أني دلقو وأبلغكم ما أرسلت به أني هو ما إرقميني سنيتي جيس سمالي وقلبي كيس سنبوسو اللين دندهو عذاب سنتي بوسو سنلين دنده يو ربين سنتي بوسو مالي ججا ولكني أراكم قوما تجهلون هاته أمو أنينكن أراكم قوما تجهلون أمتهما بين ججت إثن أرقى جدا ummata guddin rabbi ufille mbeine khalika daba maraisan argamtiite akatti duniya isani kenne jabeen isani kenne kanalle guddin isa ummata mbeine ummata wan isan mi ufi wan isani bua qabulle addan himbeine tahutti isin argajadan mare nam rabbi ufi wallahi wallalan sani odinjir musawam biraha ga fedelle beke muhimma rusul to talle mali risala me tigesu كيف تبوث ربي تقول دوب دبين هندهم إسان اللي عناد وفي سن الرادي بيوذي دني عذاب نربي رفي عذاب نربي خبال لما إني قدوف سن رفي فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم فلما رأوه عذاب الجسن ويتم أرغن جدا عذاب نيوم دبتا ميدا بري فأتنا بما تعدنا ما تعدنا سنتبه أظاهر كنبت ما تعدنا سن عذاب ربي فلما رأوه وان بألما قد أمن سن ويتم أرغن عذاب نسن كفه ويتم عذاب سن أرغن نسان عذابا سياني عارضا رفاته حال رفاته يعني ويتم أرغن فلما رأوه أي السحابة عارضا جدتو كان سفا قداني وردقارين دوم السرفاته ويتم أرغان جان فكامو ظاهرة كانت جام حالة جداني حالة رفاته ويتم أذاب الكسان أرغان مستقبل أوضيتهم لقي لسانيو تبتفول ديبي آكته جدتا جرى لقين إساك ديب دوم السمت والدتك أبامي جرى لقين إساني كأمتامي كروبت أبي غوغوغي مدمني إسان جنان روبن رفيف روبن رفيف جنان ويتا دوم السي رفيف دوم السخان أرغان دوبا كدرى إبدوتان إساني جرى لقين إسان كيسا قبطاني حقاق كانت كفولة ديب ويتم أرغان قالوا هذا عارض ممطرنا جنان دوبا هذا عارض دوم السي كوني دوف هذا كغر ادودن تينا دفا جرو جاندومه سيكون ممطرونا دوبا كانو فروف سوجچا طوفانو فروف سو دومه سيكون اكو مدو دوفينو روف سنتي دوفي ار الله نو روف سو داف دي ما جدان يا دي ثاني دي دوبا ما جدان نبي يي ثاني بل هو ما استعجلتم به ابرابك ما العارض ممطرونا عارضا نروب جتني متي كوني عذاب سنجر جرفتن سنجران بل هو ما استعجلتم به إني سنجر جرفتن سن عذاب مين اتهيد جتني كي سنجر جرفتن سنجران ريح بل هو ريح لغا إني إلا انتجران ما استعجلتم جتشو خنرى بدالة ريح ينكن ريح جتشو ما استعجلتم خنرى بدالة بل هو ما استعجلتم به وقائلني وانسا اسنجر جرفتن سني بل هو ريحنا كموان جديدك ما سنرى بدل قاحته إني إلين تقامو ريح ججونكن خبر مرتداغة تميتي جران قاف قصات ما الجنة بل هو ما استعجلتم به رقاواني تفاجرك اسن روبة تنكن وعذاب اسنجر جرفتن سني ريح هي ريح اسن إلين سا فيها عذاب أليم إسيك ستي عذاب نأكها اللالي ساداك تهججا عذاب قدب إسم بللي سودي متوكي سجرا إلين زكسي تمالي إلين سنقها تإسيني فروبو ديم تتما دوم سنقيا أوفتي إسيني فد تدراني فننسهين عجيجا دوب الله كساني تيفي حقيقة وان تأسديما جرو وان تاتي حقيقة وان تأسديما جرو وان تاتي بيخاني توبة تولين دن دين مالي في وامبراتو سيادر ري دوبة سبتي سيدا تقفى ريح فيها عذاب أليم عذاب أكالا لسا تجيك يتجيها تدمر كل شيء بأمر ربها وهم ذا نبال ليسي تسي فهلما تاتي كي سيدي أمال ليكون نبال ليسي تسين سوا وهم ذا بال ليسي تي بأمر ربها أجاج مربي سيتين بال ليسي تي وهم ذا واهند جتون كوني مالي واهند اتأجا جامت جتون وان اتأجا جامت هند جتا وان دنيا رجل هند جتون متدبين وان اتأجا جامت هند balleessiti jechuu waita kana maarre aammi taateet aammun uriida bihi alkhusuus aammi khaasin itti fedhame jecha فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فأصبحوا جتشو خنا درتي إلين سسن اتبوت إسام بلستات فأصبحوا دوب بريسفة لا يرى إلا مساكنهم جندين إساني ملي كواتف كله هم لن جتشا إلا مساكنهم جتشون كني جندين حفي جتشو رامتي جانا آثار مساكن إساني جند جتشبه متانجد ددديغمي حفي آثار مساكن إساني تو في ملء منين إساني تو في ملء منين أبكى نجا أنجر تو تنهف نجان دوب أزام رب يسون إساني تقول لفر أبا ما إسان قدت فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم بري صفة دوبا جندين كتشفا جندين إساني ملء كهومان أرجم نجا كهومان هبين كذلك نجزي القوم المجرمين أما رجيت أن كانت تجلك أكما يسني دبة مكانتي ربنا زابو في تبوسة أكثت نجزي القوم المجرمين ور بدي مرا أكثمت قلتا قلتنا في ور مكا لها بيت كتني ها إبقتني جج عذاب أكنا يوكا توبة ددنتا دوبة كانت سانسو داتشي أمس هم نيساني والتنا قبيتي مربين ولقد مكناهم توتعات جد أم تسنيف عن جسن جدا فيما إن مكناهم وان فيما إن مكناكم وان سنين عن جسن يا توت قريشي يا كفار مكة يا والركافر توت أما لفجر يجو بيشسن ولقد مكناهم توتعات كأكسب بلليت سنهما هفين سنيف عن جسن فيما إن مكناكم في الذي ما مكناكم يجو فيما نكون موصولة إني نافيات فيما إن مكناكم وانسنين أنجسين كيست إساني أنجسين فيه تكيست أنجا إسني ألقبا دنيا كيست اللي بيكم تكيست اللي هم نكيست اللي إلمان كيست اللي واهم دتي أمة إسن جالو يجو وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده اما اللي دغيا اللي ثاني غوني قر اللي ما كبن كوهين دغيا ارغا اللي يلي ثاني غوني توهين ارغن ظاهرا كان وافئده ان اللي قلبي وين قلبي فتن اللي ثاني فغوني فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اساني الرعذاب ربي كشانت دو فتن الرحمه اسان هندروم سينه لجيتي قباتني وأدقهون إساني تيفي ولا أبصارهم إجا قباتني وأرقون إساني تيفي ولا أفئدتهم قلما قباتني بكم سبدا قباتني وبيكون إساني من شيء عذاب ربي إرهما تك إساني الراندرون سنجا أكنا يتوم ما جانو نماني بكم سبدا اللي يو قباتنا نتجي جبين في اللي يو قباتي هجوم فتح حيوف اللي يوته جاه ربي نسال لول إذا كان نساس هما يسان قدوة جوريا وان ربي كان دبته وصو أرقيت وصو أقيت وصو أقلي قبض أكتمت تمام فيه جرانين زكاة نساني في أقلي قبض نابرقين سسون اللين هما تكبوا قدوا فين دن دين نجا هما تكبوا وهيتو قدوا فين دن دين نجا إذ كانوا يجحدون بآيات الله إذا كانوا كن فما أبدنا أنهم جتشوا عن الرأس فورا مكا كتر الرأس هما إتاني فنقول أي انتفى نفع هذا هذه الحواس حواس إسان سلا وهين أقهن توهين أرجن توهين قلب تنسن بؤا وهيتو فدو فين دندين بؤا نسيلان دبامي إذ كانوا يجهدون بآيات الله ويتسان آيات ربي مرمان دبامي يجا وحاق به مثال التمرس ما كانوا به يستهزئون جزاء وان إسان استهزاء تكيستني كتاب ربي تكيستني نبي ربي تكيستني مؤمن توتا تكيستني سن إسان التمرس جزاء سني الرانتا جزاء التمرس سن كاميري فاسبه لا يرى إلا مساكنهم كجنسا بند إساني قوامي حدام بكاي منين جدجي أكثتي آثار قفتها فوسان ما ريقن سببن إسامالي إذ كانوا يجحدون بآيات الله آيات ربي والله لني آيات ربي مرمو في آيات ربي ديدو إساني في سببن يجح ما رينام آيات ربي ديد جبين نسات كل نوع سباسون دنده بيكم سنات كل نوع ما يسابرون دنده يجح كان مر ربي مالي في مره ور جبين أكسيتي في قلما أكسيك أبو سنو أكسيتي بالليسيني كإسين الرهوم نقبو جران ولقد مكناهم فيما مكناهم جنيني ور إسين الرهان جاك أبو أكسيت بالليسيني إسين مال يجو إسين مال هيا جيتا كيسا مال هيا جيتا سنو بالليسيني ججبا أكسيتا ور ما أشد منا قوة ور جد الراهي آدريك مبيتا amma leka samati gara galta quran uslube tijire warra rabbiti kafare kan akken kufri sanarra tingal walaqad halakna ma hawlakum wa mugga ke sanid oyne jirra ya warra makka jadan ya warra makka ya warra dib muti oyne jirra warra mugga ke sanin min al qura ganda isnit marsite jir turra oyne jirra تعاد روي نجرة تثمود روي نجرة قومي لوتني بيتني روي نجرة ورمت جن روي نجرة وصرفنا الآيات ملكتوك كي نأمو قرقر سني بافني قوسا قوسا إسن قرسيفني كان كل لسان بلسيني إسن قرسيفني كان دچي كنيني إسن قرسيفني كان دچي تنقر قلشيني إسن قرسيفني كان بشان ياتفني إسن قرسيفني نوعنا جتشا لهم الحجج والبراهين وان أدى كسلانا من الالي اتن غرفة مسنجر فيهن لعلهم يرجعون أكا درهك آدي بأنيس أكا درهك آدي بأنيس ورد مكاكون ولكن فلم يرجعوا درهك آدي بني فأهلكناهم مثال اللي روينك فلولا نسرهم الذين اتخذوا جدتكنا سنرى ابتدامهم gafa nuti akkasitti beela itti buufnee kaan beelaan isaan duguunee isaan fil'isan takka badritti gaafa akkasitti nuti isaan fil'isan falawlaa nasarahum fahallaa nasarahum maa isaanii tumsuu dhabere azaaba rabbii ka isaanitti bu'esan irra sayfii rabbii ka isaanitti marsisan irra maa isaanii tumsuu dhabere alladiina ittakaduu warroowwan isaan tolfatan sun min duunillaahi ربي أجتك إسان تلفتان سن قربانا جتون حال إسان ربي تخلو نجتو يا دني آلهة جتون كم مفول لغمتا في جلني ما إساني تمسو دردي الذين اتخذوا ور إسان تلفتان سن أسنام الراك إسان تلفتان سن ربي أجتك آلهة آلهة كتلفتان جتا ربي أجتك وان قبرم مالي قربانا حال ربي التنئياتو بربادني تكا محول لأجل هي قولاني قربانا نيكنا ربي التنئياتو في ججة كآلها إسان قولتان ججة ربي التنئياتو في ججة كآلها إسان قولتان سن ما تمسو في الأذيري ويسازام نكينا إسان مرسسان ما تمسو في الأذير ما أزار سنجل عن باسر لي بل ضلوا عنهم لقاء فقاتا جدا بل غابوا عنهم إسان الرافقات لابا من أتون جران ججا والنسان قبران فإسان وانو قران جران سن ويتسلا إسان أكذب اتهاج من سن أتون جران قباو قبا وذلك إفقهم أكذب جتون إساني سن كجب إساني تدرانما وانو قران ربكو نباسا سرات الرن دبرسا وانا كنا نوتهن جتون سن كيجي بيسانيتي وما كانوا يفترون هم إسان أسيأتي ديماني قند كيستي ورى وام بينتي كيجي بني جيجا يفترون في فكين كن اللين والمبيرة تأكيد ما وزردي بهم عليه وذلك كذبهم وافتراؤهم الذي منوا به أنفسهم كقلبي ساني إسان دران أبدتشي ساني تران أن هذه الأسنام تنفعهم وتشفع لهم عند الله رب برتبوا آقاب دير جلني كيسان أبدتشي سات تران سن إرى فقاتي وان وغوتين إسان إسان الرودي سنسون اللين كجد إساني كما كان إسان كجد رودي ساني هما إساني فقدون دن دين نجد إساني هما قدو hindan de nejeda kun marti wan hima mebre warri dabrellen ka iman rabbi jide imadawam warri hafellen dawamu mafta garu wanni barbaachi so gorfamo barbaachi sa gorfama akkanatti hin dawamina isinin kunillen hin dawamina gorfama yecha kawarra makka kufara wa makka kawaita sanjiru nukki himun kunillen nunille gorfama yecha maga ummata kanalala akka ummanni kun dawamettin dawamina isinillen gorfama rabbi ke sanqabadda yecha dubo ida kanatti kananu hime jedo amalle wan bera kanama akkatti nu hime jennan akkuma namni bakka lamatti qoodame kun amane kun kafare jinnillee bakka lamatti qoodamte jechuu nu hima akkuma san ammas munaasabaan suuraa aayata jinni dubbattu kanatti aansuudha ka isin ummanni wanni nama jedhamu kun jinsi nama jedhamu kun qur'aanni rabbi isinitti qara'amnaan diddan jinniin isin caalte jinniin isin caalte maaliifi qur'aana rabbi dhageennaan qur'aana ajaa'ibaa dhageenne itti amanne jette dhageenne itti amanne jetteef achitti hin dhaabanne da'awaallee itti goote itti waamte waita kana maarre ka isin diddan jinniin isin caalte qur'aana dhageennaan istaslamu harka kennaniit amananiit karaa bu'anii jechu karaa kanaanillee wal fakkaatti ammas akkuma isin bakka lama jirtan isaanilleen kadidilleen hin jira isin homa tokko qabdan jechuullee kanallee qabdi jedhan asitti wanni tokko tokko ka bakka sanatti beekuun barbaachisu waa'ee jinnii irraa tokkoffaa intadhuu lihaadihi lmasaa'il waan gara garaa walitti qabame malee waan bakka tokkotti argatuu dandeessanii miti tokkoffa jinnii fi malaa'ikaan aalamaani ghaybiyyaani aalama lama ka ijaan hin agarre aalama lama ka ijaan hin agarre malaa'ikaallee ijaan hin agarru jinniillee ijaan hin agarru walaakin jireenna isaaniititti amanuu waajiba jara lachuun malaa'ikatti amanuun arkaana iimaanaati arkaana iimaanaa jahanirraati kanaami jinniin hin jirti amanuunlee waajiba maaliifi rabbiin asitti waistarafnaa ilayka nafara min aljinni yastamicuuna alqur'aana jechuu nu hime amanan jechuulee asitti nu hime qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafaru min aljinni faqaaluu innaa samicnaa qur'aanana cajaban yahdi ila rushdi fa aamannaa bihi walan nushrika birabbina ahadan jechuu keessatti illee jireenna jinniillee nu hime amanuu jinniillee nu hime qur'aana dhuga'oomsu isiillee nu hime isaan itti amanuun waajiba jecha jireenna isaaniillee itti amanuun waajiba haadhihi mas'ala jinniin tuni rusula biraa qabdi moo rusulli isaanii kabanamaa qofa gaafiin jedhu yoo dhiyaate isaan nuzura qaban malee warra isaan dinniinu warra isaan sodaachisu qaban malee rasuulli jinnii irraan jiru ka itti ergamee nabi muhammadumatu sallallahu alayhi wasallam isaanittillee ergame jedha isaanittillee nabi muhammadumatu ergamee daliilli isanii qur'aanatti asitti amanuu isaanii ka amma asitti nu dubbatamuu deemu ka suuratul jinniin keessatti dubbatamee itti amanne qur'aanatti jedhan kuni marti hadiisa sahiha keessattillee sunana keessattillee musnada keessattillee ka dhufe jechi tokko lamaa miti kuni marti rasuulliilleen itti geessan jechuudhatti qajeelcha isaanillee dhagaeffatanii amanan jechutti qajeelcha jechuu itta kana maarree rusulli isaanirraan jiru jecha rusulli isaanirraan jiru suuratul anaamin keessatti rusultoonni isaanirraani jiran jechuu irratti wanni qajeelchu yaa maashara aljinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaa maashara aljinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum jechuun majmua isaanii irraa jechuma malee majmua isaan lamaanii irraa insi marraa ergame jechuudha malee jinni irraallee rasuulli kophaa jira jechuu miti rasuulli jinni irraa kophaa jira jechuu miti akkuma aayata biraa keessatti yakhruju minhuma lulu walmarjaanu jechuun tokko marraa baha jechuu tahe sunilleen تكمر رأي إرجامي مجموعة جنسين رأي إرجامي جت ودملة جرى لما ولتك أمنه إنس رأي إرجامي جت ودملة جن رأي رسول إرجامي خبان جرو جت ونبي محمد ما تتكيس سانتي رسالة رسولا كافا صلى الله عليه وسلم مثلا سدف هذا أمم نجني لا كن فاني رسولا دجيب فتن وادي نخيل كانت تجيب فتن إثاني رسولا صلاة فجر إذا صلاة جسو لفاني تجيب فتن جسو تجيرا هذه سيئة كيسة اللي كدوه سيئة كيسة أكو مثلا سببني إذا كان مالي دوران أسي البيانيت سامي كان بهاني ودو غوراني أجي قدين ديبيان وثم كانت ودو غوران سامي بهولين روغمي كاسي والبهي ودو فولين لي شهوب عن دربتامي دمال عن دربتامي قبامي جنان أبا إساني تتركاني وان لنش إساني رئيس إساني غافنان ميواتو أرغمي مشارك الأرض ومغاربها بياسين سكان ديما بربادا وان أرغمي خانا جلاني وصولي قد ديما لغا وادي نخيل كاما جدا مقاماسي قدي كاما شرايا قدي خانتي رسول قرآن قرأوا لغهني أكو ماما سبتي آيان نوهمو التيم تخانا فلما حبروه قالوا أنسيتو يقول ساجراني لقيفتني إيقال لقيفتني اتعاملني أجي ديباني أمتو في تد الله مني أجي ديباني واني كونو سمي بهو اللي إسن روك كشهبين اللي دربتا مسن التهي سبب نكي سجدتون أجر رابيكا مجران أجر رابيكا رسول صلى الله عليه وسلم جرك نبي كم من بين ويتشان لجيب فتن جتشي جئ لي مسألة سرة علماء هند بتاني وفين سجني دا يروتو كولي قاف دراك إشان لجيب فتن كان رسول من بين جلان رسول جر لجيب فتن ثم ديمي ربي نتيمي ملي ويتشان لجيب فتن سن من بين إيجا سني أمو إيجا شي ديبي يعني أمانني جلاني فوجا فوجا الرسول تدفني رسول دعوة إساني تقولاني خبا أجيب باني هذا صحابان شاقل من تقلقان تقولين ديباني أبني رسول مال تهانجراني بيتو في السماء جرني تكتون تدو في أكناتي أوامرا في نواهي إساني تقلقات تريج الرسول إساني تقلقات رجبا نديا سيئة كيساتي وإذا كان أمار ري غافة دراء سوم بيكين لكي فتاني إيغساني بروفاني إسان غافة جران إتقلقات سنجد جودا خمبئي نكجد أكون غافة غريدا غافة بيكين سنجرا غافة سوم بيكين جرري لكي فتلي نجرا جتودا جنين جنة هن سنتي مون سنتو جت جرولين جدو لما عدت خلافة كبا وردقرين وردقا أبي هني فافا تي وردساني ودين جرو تاسان البطري تلي جت كوني نركب هما عذاب ومجالا نجاب هملي جنة هن سنتي جت تجرا ولكن جمهور أهل العلم دا إساني في جني في إنسي لين تقوما جلان جني في إنسي لين تكاليف في ستي تقوما وإذا كان مارين لهم ثواب وعليهم عقاب يو وان غاري دلغن اللي تلتو أكوما إنسين أرغتت أرغتا يو بجي دلغن اللي أكوما إنسين عقاب قبو يكا قبو يكا منسان الليني وعلى هذا ويدخلون الجنة أو النار حسب وان دلغتني سنين ردي جنة سينو في بدة سينو نسان اللي أكسمت أرغم جان سنرى دليل لتكو سورة مكان كيس سجرا دليل لتكو كيسان جنة فينو ما لجنان أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا جتون كني وان دلغن سن مرتنو دنان أكسي أرغسني فريق في الجنة وفريق في السير جتون لكي ناجران جتش براك يستطيع أمس دليل براك إسان جنة سينا جتش ورد علماء هجا قرة سورة الكهفين آية الباقر برد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين يتشون كن اسم موصول اسم موصول الفاذ عموما إراهي إيرته دبرتيته إنسيته جنيته إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزل جتش له هجا قرة أكو مثلا سورة الأنعام إن كيسة اللي لبا صدوم الراقة لبا صدوم إلا ما عددت يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسول منكم جدت مثلا الراقة أي آياني ولكل درجات مما عملوا جدت جدت ولكل درجات مما عملوا إنس في جن دبت الأولي كن اللين جنة نسينني درجات فريق في الجنة وفريق في السير درجات جدوا كنا جرما أكما سان آية نبرة سورة رحمان كيسة تلة آية أفرطمي جهة أفرطمي ثور برتي إيه جنني في إنسي دبتر آية ني آية حدو كيسة دي إيه كمقاد إيه إيه دبتر بودا ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان آياتون يكون مرتي وان جمهور أهل العلم دا حجة استنقرة جنني لنمني تولي إسان الرا جنة سينا جتشو الرد كوني وان وائي جنني تلتي اختصارا قباسيني وان نترر وكنا نبي الله عيسى دبته ما تبن يتجر الله ست علماني نفاسني مالي إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى بعد موسى في كبوه إنجيل إنجيل مبودا قرآن ندفه ويسا قرآن دبتا مالي في عيسى ذكر كان فتني نبي موسى دبتني ويسا جدا إسان كانت أمة يهوداتي جنين تني جن يهوداتي سنيف هم في الرجرا دبتني والرجل الرجاب اللي نجرا أكو مثلا أمس كتابني إنجيل كادو فيكوني وما ذكري تنقدني في أحكام تقطق نمالاتي سومالي كتابني أصليك دبتموك أبو ثورات ما جدتو دا سندبتني كوني عيسى وأن فيهم قبو كتابني عمدا أمين تشريع وأن شريعان الرادينتو ثورات ما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ما أفجت كتابا أنزل من بعد موسى جاني واني إيجا موسى جاني ثورات إنجيل دي سنين وانيش كتاب نصارى في يهودا لين رجرتو كتاب كامي كتاب ما ثورات سنجت جودا ورقة ابن نوفل دليل كنا جدنا ما ذكرته الربي ورقة ابن نوفل قال رسول صلى الله عليه وسلم إرجمن ويتلقني استمر أتامو وسو أنين كوني غافة توتيت غند مكة كان كيسا سي أريتو ججبة هجرة ججو تجرة كان ججو تجرة ورقة من النوفر أسدي ذلك الناموس سني جبريل الذي يأتي موسى كموسى ترفجل سني اللي موسى ما دبته كما ثورات كنا ميفتن دبته جان ويتكان ماري نبي الله عيسى جدودي سون كتاب نيسان لجوتو قبل نصارى في يهودان لن قبل كتاب ما ثوراتي تراب دي فمالي وان براتي في متي يعني مجمل لوان وإجني تي في كان ترر وكان فكار آية ندوب مال جتي وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن ما يدبدو يا إرقما كأن ويتدي بفن ججون ويتأرقين تكاه صرفنا أي عملنا ويتدبسين غرا كيتبت نفرا من الجن هغا توك جني را غرا كيتبت ويتدبسين جران نفر ججون كنا كهان عرباتبت عدد لا يتجاوز عشرة لكو يسكو زنبرا دبر رنجنا كفلاني قدي ججا جركم تربة سجل ججون لين جرا مرتو جركم نفر نما كلاني قد أقلب زي ستة جون نفر جون معنا نساك ويتقر كيتي دبس نسمى دبدو توت جني الراتات جني نسيبين جني نينوى جون لين جرا أكا تفسيرو تادتي نينوان كماما جرا كيسا كنا موسي للرات وفنجة جور رغاسة نسيت دقية فتسون يو أكيكوني صحيحته مرات ربين جنن اكيفته كما دبته ملي جنن بيخنايتو نونين يستمعون القرآن قرآن كدقه فتنجرسون ستاك درسيني سيك أرهو التلفاني قرآن سن كدقه فت فلما حضروه ويتم بك قرآن سن دفن قالوا انسيتو جلسا ولين جدن جرين ساني قريدان جلسا جدن ويت قرآن نكارا أمج الاسوك أبجتو إلمنما آدابا جنن اكاقارت بيتي جدو أما قال ابن علمي دا ويسا وادقى فتج الاسو قبا جدتو اللي خنرى علماء نفولان اللي نجرى الاسا جد أمي وان أجايباتهم دقينا وان دبتا مقان القرآن كان دقينا فلما قضي ويتم إني قفم ولوا إلى قومهم قرأتوا تساني دجان منذرين حالك دنين انتهنين حالك صدا اتشت انتهنين قند ساني دجان قند تدابياني أبو ربي كيسان صدا دجان قالوا إنا سمينا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد قرأت أجيل لما تتكنمك أجيل شد أجيلنك أجيل أنو تتعمل ربي كيسان تواهي لنقون الرعاش جلنين قالوا يا قوم أشد الله كان جانكونا جتياتو تتين جانين إنا سمعنا كتابا ننزل من بعد موسى كتاب موسى بودا بوفا متوكو دقين جانين قرآن كنكا مصدقا لما بين يديه وان إسدور الدبر كتاب من إسدور الدبر هندك روغ أومسك والندم نججا فك واسفئسا والتفانين جنين قرآن كان ويتوصفا مصدقا لما بين يديه كتاب من إسدور الدبر كوالندم نججا جانين يهدي إلى الحق أما سدر إعتقاد جرى حقاتك كنمك أجيل سجدون ربي قف قبرني وابن برائسة واهلة قلت كنمك أجيل سجد ربي قف قبرني وابن برائسة واهلة قلت كنمك أجيل سجد حقاتك كنمك أجيل وإلى طريق مستقيم خرا دريرة كنمك أجيل وكاتا دلقا كي ستر اللي جراني إذن وصف عليه دعوة تخرج القرآن القرآن يهدي للحق حكت نمك جيلتا كرا مستقيم جنة نمك جيلتا نمك جيلتا يا قومنا يا توتتين نجعني نمس أجيب دعي الله أواد داكا واما ربي كدر ربي دبتي وام كان أواد دا جعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به إساتي أمنا وقومسا جعني يغفر لكم من ذنوبكم بل ليس كيسن الرئيس نيس بيسا ويجركم من عذاب أليم عذابك الله ليس تهر اللي نقه اسم باسا يتعيو أمن تنهيمان نسون عذاب أليم الرئيس نباتني أرارم اللي نأرقتني يغفر لكم من ذنوبكم جتون كن منين كن تبعيضا جان قريزا بيت السني سنيس بيسا يو أمن تن أكنا جتون مالي جنان إسلام من حق نمان كففتو تقا حق غر ربي مالي حق غر ربي مالي هاي إنما يو تبلي سنجرات حق نما ديبي سندر كام حق نما ديبي سندر كام إسلام من كفانا إنما نمان رام كفتو جيكو كان من انتون تبجيد جاني ويجركم من عذاب أليم جيكو كان الرافوراني علماني وري إسان إبد مجالا نجابه رجزان إساني وري جدو آية سنة كبسان ويجركم من عذاب أليم عذاب ربي جل نجاز بعض عذاب مرة نجابهني سنبود أكو مهرين بيجيت أو بيجيت هني جتشو تجرا ويتهاسون كون صحيح هامتي صحيح نمال جنريف صحيح ني إسان أكو مناماتي قتل تو دلقي جنة تقلا قام تو دلقي ببت تقلا يجا كون وان كان نفيهون كبو يجيك من عذاب أليم جتشون عذاب لا لسا جلا سنباس يجون وان كان والديكم كبو ومن لا يجب داعي الله نمني وما ربي كغر ربي تتنم ومكنا في أوات فليس بمعجز في الأرض دجيك يسد الله تدرسي سانتاني دجيك يسد الله كتدرسي سومتي ربي إسب الله سوني دندا ككفري جدجة وليس له من دونه أولياء ربي سني أجبت آنان اتآني أمري إسان قرقل شوف الله تقول ننجر أولئك في ضلال مبين ور وسربي كان أواتو ددا جر كثير جلن فبات كيف تجيرني ججا ويتخنا مار جر اللين فريق لما ججا جن اللي كأماني أكما لكي أنه كان نتي أماني ورنا مكانين اللي أمانا داعي ربي كان رقوم تاجراني نمني كان دي دمو ربين اساركيسي سو نافتا اجازان دي دايسا اكو مثلا مس اولياء تكلين قبو انا تكلين قبو كامري تاع ثاني امري ساغر قبل ربي تو كچمالي ور دي دي ملا يجب دا يا الله انسن جل ني فبها ته كي سيرنجا ويت كان انسان اللي ور جلتان جل ني فبها ته كي سيرن ور كا جيل مؤمن توني جنته جلني جودا انا نسا دوبو يتغاين كي كوني ها سوامو ربي نماز ورّا كفاري كانا كجنّ الله همامي ربي لا سيسيفي ومن جنّ دا كنفاني دقّي فتنكون أمناني دعوة اللي أجيبه بأني قدان كيسي نماني قريشي ديدن جدّو دا جرسو دا جسو رجنّي kanarra gorfama amanu isin barbaachisan yoo san diddan jallinne isa baatee keessatti jirtan jenneen awalam yarau anna allaha alladhi khalaqa as-samawati wal arda ja'an dandeettii ufiitiin sodaachisa ammallee eega sanaanillee sodaachise warra aadiinillee sodaachise ka jinniitiinillee sodaachise jedhe dandeettii ufiitiinillee sodaachisa rabbiin hin argine sila warri tawxiida rabbii didu kun hin argine warri ba'asii inkaaru kun kaafamuun hin jiru jedhee warri kijibsiisu jedhu kun awalam yarau hin argine anna allaha alladhi khalaqa as-samawati wal arda إن سمي هند أومي كدتشي أومي ولم يعي بخلقهن أي لم يعجز بخلقهن أومو إسي سمين كندتبين كدتبين تكو إسد الأرجمين أومو سنين بقادر دندهان تاني على أيه الموتى دعا جراتشسو إرد دندهان تاني ماليف كجبسيسا ماليف ددا سمي كأومي كدتشي أومي كأومون جرائتن الفاتن كدو إدي بسو هندن دهو مالي فين خاص جدان بلا إنه قادر جدا تبا ربي سن دندادا ربي دندادا هندن دهو جد جو يادر هجا دندهادا ربي جرسن خاصو رج دندهادا جزائي ثاني ديبو رتي دندهادا وان ربي اندد افسيسوتك كلين ونجيرو يجو بلا انه قادر على احيائهم انه على كل شيء قدير ربي وهم دردتو دندها دندتي ربي دندتي مراقش وان تو كيو قدو فدي كن تهي يداني فيكونو وان سنو يتمساني تساهي يجا كنت ega samii fi dachii tanarraa guddinna isii kanaa waliin yoo ka gorfamtan taate meetiin xallaa akkamitti nun kaasu jettan eega dhumnee nun deebisu akkamitti jettan namni aqlii qabu akkamitti kana jedha jecha amma sodaachisaa biraa ka guyyaa qiyaamaadhaa itti fida yaanii ahadiin jirru akkuma beekan alahadu almakki yaanii غورسي غران ما في غران في ديبي ويوم يعرض الذين كفروا دبتم يا ارغما كين نغيا ور ربي تكفر سون في دم على النار يبدر في دم كيسان سن يبدر في دم اليس هذا بالحق يبدر في دم جونكون معنى نساء كيبدان غب من غيا قيامه ويتربي يبدان اسان غبسان ميدبت ما نجد أما ويتسن يقال لهم سانين كجدم أليس هذا بالحق إبت أما كت إسن أخاواجر كن رقامي تي جدنين كن لن تعذيبهم أما أزام نسن التجر كن إبت إسن التقبات كن دوب أما رقامي تي أليس هذا بالحق كن رقامي تي قالوا نجدا بلا يا ربي كن إيه رقال جاني ولكن ويتبلا جتشون فيدومي تي ibiddi isin argitan ijaan argita hun dhugaamiti yoo ite isaan jedhaniin balaa warabbina innahu lahaqqun qaaluu balaa warabbina qaaluu nijaan bala ee dhuga warabbina jechuun rabbii keennatti kakanne rabbii keennatti kakanne ee dhugaadha jedhaniin walaakin wayta itiraafatahun isaanii homaa godhuu miti maal jedhaan duuba qaala fadhuuqu alcadaab جدين قادوا بربين فذوقوا العذاب عذاب كيس جبتن كان دما كامان تنا بما كنتم تكفرون سبب دنيا كيس ست ربي ولالتني ددني كرا إيمانا ددني أنبياء ربي كجرسيفتني كتاب ربي كجرسيفتني وان فيتن جدن فيتن جدن امتني في ججة أرطان تنا عذاب كان دما جا دوبا كن اللين أمة قريشي سلا هقا namni haga sodaachisuun malu takka sodaachifameen jecha adaaba guyyaa qiyaamaati illee sodaachifame guyyaa qiyaamaa akka isaan wayta homaa isaanii godhuun dandeenne itiraafa tahanillee himame duuba nabiyyiin rabbi sallallahu alayhi wasallam amanuu dhabuu isaanii kanaaf ni rakkatanii rabbiin san yecha hin rakkatin sabbari jedhaan fasbir kamaa sabara lulaazi obsi yaa ergamaa keenna azatu tatati tanarratti ofsi wani sanjada ni fiwani sandala gankana mararratu ofsi kama sabara ulul azmi akkuma warri muranno jajjaba ashabus sabati wal hazmi wal jiddi was sabr warri gaddabata qabu amri rabbi irratti kayasi akirran socho muranno kakaban warri ofsi akka gari qaban akka ofsi sanitti ofsi jena min arrusuli ergota kenarra akkuma warri ofsi akkan gari qaban ofsan sanitti ofsi jena ajajni kuni rasula qofaafi rasulan akka ulul azmi obtanitti ofsi jedhe nuno amara almu'minina inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin waan rusultootatti ajajisanitti nu ajaje maarree ajajni kun numa maraaf jecha yaa obsi yaa ergama keenna obsi yaa mu'mintoota obsaa isinillee akkuma warri gaddaabata jajjaba qabu sun murannoo jajjaba qabu sun rakkoo hundarratti ta lubbuu isaanii irra geettee warri lubbuun isaanii baatellee ka tumamellee ka biyyaa ari'amellee ka biyyaa baafamellee ka hidhamellee marti isaanii akkuma obsanitti obsaa jechaa marti keessanu ulul azmiin kun eennu isa jedhan raajihni aqwaala ulamaa nabiyallaahi nuuh ibraahim موسى عيسى في نبي محمد صلى الله عليه وسلم جركم سورة لما كيت ستي آية الدادة كيت ستي جركم قفتي ببتمين نيجرا جركم ورى شريعان قبردون اتكن نمتي شريعان ثاني اللي هممتي جتر راه جرا كان جتا أولو العزم إسان أنبيون نمرتنو أولو العزم جتش جرو اللي نجرا أنبيان مرمانو أولو العزم جتش جرو اللي نمجر أنبيان مرتنو أولو العزم تقومالي جتش اللي نجرا توكيشان كم كيسا باسن ولا تكون كصاحب الحوت صاحب الحوت او ابي كيسا ديم ام بكيسا اسمالي جيتو لنجر ولكن جيتو صحيحني اكما ما جنتا جيتو صحيحني جارا شانان كان دوبا اتهدتين سكيسا تي انبياء مرمت هدتاني كيسا مو بكا سبري سنكتي ولا تكن كصاحب الحوت يجوثنين إساتي جت دلغا كذي سن كيساتي تنين أتنسان دلغا سن ربين إسيرتو إن دوك دلغا سن كيساتي دي من سيسا سن كيساتي حيام مالي ديمو سن كيساتي تنين أتن فاسبر كما سفر الأزمي يجون كون آيان آية مكياتي أفسا يجون كون أحد مكي إذا سيفين بكت آية سيفي تنين السفامين ورجل اللي نجرا آيان منسوخ يجا الراجح من أقوال أهل العلم والتفسير ورين تفسيرا كجر أن رججبني آية نبقم في جرتين أبسا جتون لولا رب الله جهاد الرلي بالله وان كانته أبسي قوس إساء سدينين وان خير دلقوا رت أبسون هم تروا كبودان أبسون وان قلتين نمت قلتين رت أبسون كون زمن ممار جرا بالله دا أبسي كوني ويتا لولا سنين لي يو جراتي لولا سنكيسة تلي أبسي تلي لولا سنودرة دعباتو سبار باتشيسة ويتا لبون كان أجيس سنجة تلي يو نشهادا جد إرى أفقبو سبار باتشيسة كوني مركز شكيسة اللي إما سينا آيان محكمة جتشتو فكاتا كان تججب جانو لما ولا تستعجل لهم جتشون إسان التناريفتي يا إرقما كأن أزام الاتهابون التناريفتين جتان ما لي في أزام النوروفة التناريفتين جتشا كأنهم يوم يرون ما يوعدون إسان سنجر أكوان إسان سنجا فأرغنوان بألما قد أمن كان يو أرغنقو يا قياما دا لم يلبطو أكوان هنتائني إلا ساعة من نهار يرو قباب دو ملي قجر راكتاتي يرو قباب دو قجر راكتاتي ملي أكنا ما دنيا تنكيس سنتائني بيا قياما دا وشكايني بنتسان أرغي مال جدا كامل لبستم يو جدا نين قالوا لبثنا يوما او بعد يوم جن قويا تكا قويا تكو قد جرا مانا انكنا نئما اسكي ستي ردبرني في طول اسكي ستي قناني انكنا يوسو دقتن جتش عزام نسجونا متل في كنا في التنجر جرين جر عزام ندفو ما في جرا عزام ندفو ما في جرا التنجر جرين اما جرو اسا واللالشي سوفتين ناجتش قناني الرسان قناني انكنا بلاغن بلاغن جتشون خبر متداغة تميتي جنان قرآن نمسيني قرآن يكون تكا سورة أنتم تكا مجمل لوان سنت وليقل لوان سنت هماميكوني بلاغ جيس سجدشا قيادة إنسي في جني في اللي قيادة وان سنت هماميكون قيادة سنة قيادة نقيادة قرآن سنت هذا هماميكون وان قياد ياما همامي وان نمنا سرتي آية ربي دي بتاي همامي بكي وري دي دي قالوا إبدي همامي وري قجي دي بكي قالوا جنن همامي وان القرآن سنت هذا ويكون قايا دا كان أجد هما تقل لهم بربادا جدا إيه كساني ها ما جعدوا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فهل يهلك سلا عذاب سينو سنين هلاك قدما إلا القوم الفاسقون ورك هرا ربي إرى بهتا ربي إرى بهمالي هلاك قد ما يجو كبيرا كبيرا كهلاك قد منجر كهلاك قد مكامره ورمتا عرب بيسان ديدتا عرب بيسان الرعال بهتو هلاك قد ممالي كبيرا هلاك قد مججر لا يهلك بالعذاب إلا القوم الخارجون عن طاعة الله بالكفر والمعاصي كفروا دافي ما سياد لك دا ورك ربه كفتو هلاك ممالي ورك هراك أبتن هلاك مججر كنرى نمني إنسي هاته جني هذا وبنفته وهذا قومي فاسقتو تملك هلاك منجروا ورد خرار ربي قبته سني جنة ما ربي قال فريق في الجنة وفريق في السعير دبنا كنا مرتك سنوجة جبادة جدا دبنا كنا عذاب خلل ونجرجرني خلل انجرتو قيان قيامات وفيتو أما نعمة كنا هند سيدك تشيسو داف ديما شين تكثيني أوبسي أوبسسان الرتي جابات أجهزة كيساتو زمن الآخر كيساتي حق الرتي أوبسون دعوة الرتي أوبسون كرا طريق مستقيم الرتي قدابتون هنج الجابات أوبسة الجابات نجمة ورا أوبسة الجاب أرغتي أكام بيون ربي أوبسن ثانية أوبسة ملكه رب نهاتاتيزو صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.